وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت في من رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وهذا اللي وضع يده على آية الرجم قال عبد الله بن سوريا العبر عبد الله بن سوريا، وهذا مما يدل على فضائحهم وكذبهما على الله جل وعلا وتحريفهم الكلم عن مواضعه، كما أخبر الله عنهم أن حرفوا وغيروا وبدلوا. فشرع الله لنا الرجم كما في التوراة، هذا ما وافق فيه مما وافقه شرع محمد شرع التوراة، الزاني والزانية المحصنين يرجمان، أما البكران فيجلدان 100 جلدة كل واحد ويغرب سنة كما هو معلوم. والمقصود من هذا الدلالة على كذبهم وافترائهم وحيلهم وتحريفهم الكلمة عن مواضعه. وكثير من الناس اليوم يتشبه به في هذا كله في الحيل والمكر والخداع والتحريف للكلمة عن مواضعه، نسأل الله العافية. نعم اللهم استعان. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الأمة من يشابه أعداء الله لا تقوم الساعة، هكذا يتبعوا إنسانا من قبلكم حذو الغدة بالغدة. اللهم استعان. نعم. أحسن لك في العقوبة التحميم والإحكام مقلوب، هل يجوز فعلا بالتعزير وعزر بها الحاكم؟ لا، هذا باطل، هذا من عملهم اللي حرفوا الكلام عن مواضعه، يجب أن يرجم من دون حاجة إلى تحميم ولا شيء. نعم. غير رجم أحسن لك مثلا باب التعزير يعزر مثل باب العقوبات، هذا عاد يرجع إلى ولي الأمر في المسائل ما فيها حدود، هذه يرجع إلى ولي الأمر فيما يراه رادعا. نعم. نعم. تدريب خاص بالرجل. وش إيش؟ تدريب. نعم. كلاهما. نعم. والمرأة. نعم. نعم. أحسن الله إليك. وقال أبو داود. بكر بالبكري جلد 100 والنهي. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف، فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال: ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فجلس عليها ثم قال: أتوني بالتوراة. فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: أتوني بأعلمكم. فأتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع وقال الزهري: سمعت رجلا من مزينة ممن يتعلم العلم. من الرواية أنه دعا بكرسيه ووضع التوراة عليه، وهذا فيه تعظيم كتاب الله، من ذلك رفع على كرسي على وسادة، هذا من التعظيم. فإذا كانت التوراة يفعل بها هذا فالقرآن أعظم. نعم. وهذا السند جيد لا بأس به، من طريق هشام بن سعد عن زيد. نعم. هل يقال التوراة كلام الله؟ نعم. هل التوراة كلام الله؟ نعم، التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله، كلها منزلة من الله، لكن حرفوا وغيروا وبدلوا. نعم إن شاء الله العافية. نعم. فيها بعض التحريف، فيها بعض التحريف، يعني لا يقال كلها محرفة، فيها بعض التحريف، فيها تحريف. أحسن الله إليك. وقال الزهري: سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه، ونحن عند ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف.

إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال في الكفار كلها انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به. وقال الإمام وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مخزومية إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشيء يهزوه وإذا سرق فيهم الطائقة قاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الطائقة قاموا عليه الحد والله ويم الله لو أن فاطمة محمد سرق سقط عن يدها. هؤلاء تركوا الحد وتعوضوا عنه بالتحميم والجد لما كثر في رؤسائهم وعيانهم نسأل الله العافية. فأحياه الله وبين فضيحتهم في قصة هذين الرجلين. وكانوا يكتبون الكذب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، يكتبون أشياء ويزعمون أنها من عند الله كما قال تعالى هو الذي يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. نسأل الله العافية. نعم أحسن الله عليك. يركبوه على دابة مقلوب وكلما ويضع القار على الدابة كلما أصاب جلده الدابة القار يقطع منه، هل يجوز لنا بالحكم بهذا الحكم؟ هذا من جسام اليهود، إذا كان وجه بعض القبائل هذا من جسام اليهود، كل ما يكون من أعمال جاهلية التي تكون عند قبائل يلزم بها الناس هذه من أعمال جاهلية لا يجوز فعلها، بل يجب إحالة الناس إلى الشرع المطهر سواء كان من رؤساء الناس في قبائلهم أو من أوساط الناس أو من أدنى الناس، يجب أن يحالوا كله من الشرع ولا يجب لأحد يتشبه باليهود والعياذ بالله. وعلى هذا الشيخ سلمك الله الكافر إذا كان في دولة إسلامية الحد قام عليه وإن لم يرضى من هو؟ الكافر. لا الكافر الكافر ما يقام عليه الحد، هم جاءوا يتحاكمون إلى الرسول، هم جاءوا يتحاكمون إليه، جاءوا يتحاكمون إليه. أما إذا كان الكافر بلاده، أما إذا كان عندنا الكافر هذا يقام عليه الحد إذا كان الحد مثل اليهود والنصارى، أما مسألة الكفار الآخرين المستعمرين هذا يعزرهم لأنهم ليسوا من أهل الحدود مثل الوثني والمجوسي وأشبه هؤلاء، يعزرون على أعمالهم القبيحة لأنهم لم يلتزموا الإسلام ما بعد دخلوا في الإسلام. أما اليهود والنصارى فيعاقبون بما في شريعتهم التي يصروا عليها. نعم اليهود والنصارى يقاموا عليهم الحد، أما الآخرون يعزرون إذا فعلوا شيء منكر أظهروه، ضربوا أحد أو ذو أحد فعل أو ذو النساء في الطرقات فعلوا شيء زنى بعضهم ببعض ورفعوا رفعوا إلينا يعزرون. أحسن الله إليكم. لو زنى الكافر في بلاد الإسلام، أقول لو زنى الكافر بامرأة مسلمة يقام عليه الحد؟ زنى كافر بامرأة مسلمة؟ نعم زنى كافر بمسلمة في بلاد الإسلام. هذا شأن آخر من باب التعزير، الظاهر إذا قتل من باب التعزير هم ذا الحكاية لم يلتزم بحكم الله، ليس من الملتزم بحكم الله. الكفار ما يخاطبهم بفروع الشريعة إلا إذا أسلموا، لا يحكم عليهم بفروع الشريعة إلا إذا أسلموا، لكن لولي الأمر تعزيرهم بما يرى من الروادع عن تعديهم على المسلمين بقتل وغيره. يعني من محبته لها يقيها الحجارة يحني عليها، وقد قتلها جميعا لكن مما في نفسه من رحمتها يقيها الحجارة. اليهودي يقي اليهودية. نعم المقصود بالتحميم هنا ها؟ المقصود بالتحميم ماذا يقصد؟ تحميم سود وجه، سود وجه بالحمى بالفحم سود وجه وجه. نعم أحسن الله إليك. نعم نعم مثل ما قال عمر في حد النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين عمر أنهم قاموا ورجمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية نزلت في الرجم ثم رفعت رفع له ضوابق حكمها، ونفذه النبي صلى الله عليه وسلم في اليهوديين في ماعز وفي الغامدية في الجهنية. نعم يحتاج تأمل يغلب أعظم لأنه وقع في أهد عمر. نعم وعهد ذلك كذلك. نعم أحسن الله إليك. وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة عن مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال زنا رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه فسألوه عن ذلك قال أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم فجاءوا برجل أعور يقال له ابن سوريا وآخر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتما أعلم من قبلكما فقال أعلم أنتما أعلم من قبلكما فقال قد دعانا قومنا لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أليس عندكما التوراة فيها حكم الله قالا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل ما تجدون في التوراة من في شأن الرجم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقال أحدهما للآخر ما نشدت بمثله قط قالا لا نجد ترداد لا نجد ترداد النظر فقالا نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية والقبل زنية فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك فأمر به فرجم فنزلت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث مجالد به نحوه ولفظ أبي داود السند الأول يعني السند الأول ولا نذكر السند إلا مذكور أحسن من وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة عن مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه ورواه هنا أحسن الله ورواه هنا ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث مجالد به نحوه مجالد يضعف الحديث والمعروف أنهم جحدوا ولكن افتضحوا لما وضع لما أزال يده عن عائشة رضي الله عنها وهذه رواية ضعيفة لأن المجال لا يحتج به. نعم نعم نعم خمر فيه كان أبيح في صدر الإسلام ثم نسخ الله ذلك وحرم الخمر وأنزل الله في ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جزء من عمل الشيطان. نعم صلى الله عليه وسلم. يقول في شريعة النصارى هل كان مباحا؟ ما أدري الله أعلم. نعم صلى الله عليكم. ولفظ أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال ائتوا بأعلم رجلين منكم فأتوا بابني سوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال فما يمنعكم أن ترجموهما قالا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما في المكحلة

وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء والأحبار وهم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون أي لا تخافوا منهم وخافوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فيه قولان سيأتي بيانهما سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريمة من هذا الأصل يعني العبادة هو أهل يحكم بها ما أنزل الله أول خير ثم أمر بحكم ما أنزل الله نعم نعم وهو نعم يعني على خلاف القياس نعم بس نعم فيه محل نظر أو محل نعم أش فيه عنعنة لكن رواية الصحيحة رواية الصحيحة كافية أو كافية هو اللي جاءوا نعم نعم نعم إذا كان أهل العلم إذا دعت الحاجة أهل العلم وولي الأمر فلا بأس لتكذيبهم وفضيحتهم وإلا فالأصل إعراض عنها يكفي كتاب الله القرآن لكن إذا دعت الحاجة لولاة الأمور أو لعلماء الدعوة لفضيحة أعداء الله لا بأس نعم نعم لا بس التفريق بينه هو الرباني من أبعض الرباني المعروف الرباني هو العالم الكبير الذي له البصرة في العلم والأحبار عموم العلماء وقال هنا الربانيون العلماء العباد يعني جمعوا مع العلم العبادة والأحبار جنس العلماء اللي ما اشتهروا بالعبادة يعني لكنهم علماء ما اشتهروا بمزيد العبادة يعني على ما ذكر ابن كثير هنا وقال آخرون الربانيون هم الذين يعني يتوسع علمهم بعضهم قالوا يربون الناس بالصغار العلم قبل كباره الرباني اللي عنده توسع في العلم نعم نعم تربية للتربية نعم